اتخذ إلى ربي سبيلا. واحدة واحدة وزبا مولاي فمن شاء إن هذه تذكرة فمن تشاءون إلا أن يشاء الله. إن هذه تذكر يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا ما لهم فمن إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. انا بشكرك يا شيخ محمود علي وصاحب الاخناء العاليه وصاحب الصوت اللي كله رنه مش هديه وعلي بتوقع لك مستقبل عظيم وقبل ما تكون طارق اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام